قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قل أرأيتم إن أتاكم

أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون